لكنه يتخذها على انها الاسباب الشرعيه فقط. فانا اركب سيارتي انتفع بمالي انتفع بولدي وكذا، انما كل ذلك لا يغنيني عن التعلق بالرب سبحانه وتعالى، بل الرب عز وجل هو الذي في قلبي، وانما انا اخذ من هذه الاسباب الدنيويه الاسباب المشروعه التي اذن الله عز وجل لي بها. وكيف تعرف هذا المحك؟ كيف تعرف انك غني بالخالق عن المخلوق؟ اذا ما عصيت الخالق بسبب المخلوق. اما اذا اطعت الله بالمخلوق واطعت الله في المخلوق كان وجوده، اي وجود المخلوق، لا يمثل لك شيئا. فانا الان ابني ان ترك الدين، لو كفر ولدك فانك مخاطب بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان. فابني الان لم يكن كانه لم يكن موجودا، بل اعاديه، بل احاربه ان كان محاربا. فتعاملي مع الخلق بالمحبه والبغض والاعطاء والمنع بموجب اذن الشارع، بموجب رضا الرحمن سبحانه وتعالى. فيكون إذن مع تعاملي مع المخلوق، انا لست مجنونا ولا درويشا يعني اقول بالفناء هذا، يبقى انا خلاص انت لست معي ولا لست معك ولا اتزوج ولا اكل ولا اشرب ولا كذا، لا، ليس مقصود الشيخ هنا، ولكن تعلق القلب بهذا الموجود الممكن، تعلقه بهذا. فانا اعاملك محبه وبغضا وولاء وبراء بموجب محبه الله سبحانه وتعالى. فكان كل شيء في الكون راجعا اليه عز وجل، فليس في قلبي سواه، فأنا غني به، عزيز به. فإن تخلفت عن طاعته فأنا ذليل بمن اتخذته سببا في معصية الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، وهكذا. ليه؟ لأن الخميلة والخميصة والدرهم والدينار والمرأة والمنصب وغير ذلك صدني عن طاعة الله تبارك وتعالى، فحصلت غفلة. فالإنسان إذا طالع وجوده وأوليته علم عظمته سبحانه وتعالى، وإنما كان أفضل عنده مما قبل. إخواني، اللي بيتعلق برئيس أو يتعلق بمنصب بينسى في سبيل كل شيء، بينسى في سبيل كل شيء. فعلى قدر تعلقي بالرئيس، على قدر تعلقي بمنصب، على قدر تعلقي بالمال، على قدر تعلقه بالنساء، ينسى في سبيل ذلك كل شيء مهما بلغ. واحد مثلا يضحي ببيته وأولاده من أجل امرأة وقع في شهوته، واحد يقتل أخاه من أجل مال يقاتل عليه. فإذا كان هذا في مخلوق فكيف بالخالق سبحانه؟ ولست أبالي حين أقتل إيه؟ مسلما، على أي جنب كان في الله مسرح. اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. يبقى حصل له ايه؟ الغنى بالرب سبحانه وتعالى، فلم يعد. حتى ولو تقطعنا اربا اربا لاصلبنكم، لاقطعنكم، لافعل. ولو اقض ما انت قاض. يبقى هنا غاب بهذا الشهود انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا. انتبه بقى، يبقى غاب بهذا المعنى عن كل ايه؟ عن كل مكروه يمكن أن يأتيه. فإن قصدنا الآن أن يغفر الله عز وجل لنا ما قدمنا وما كنا عليه، فحينئذ اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرتنا عليه من السحر والله خير. وإيه؟ يبقى أنت تتعلق من الدنيا على قدر ما تفقد من تعلق الآخرة، تتعلق بالمخلوق على قدر ما تفقد من تعلق بالخالق. هذه قاعدة، قاعدة يا اخوان. شوف كأسان، إذا نقص هذا الكأس فبمقدار الزيادة الآخر يحصل ذلك. فإن كان التعلق بالله كاملا انعدم التعلق بالمخلوق، وإن عاملته بموجب الأسباب الشرعية. وإن اشتد التعلق بالمخلوق انتقض تعلقك بالخالق على قدر هذا الإيه؟ على قدر. ولهذا قال النبي إيه؟ لا يزني الزاني حين يزني،